وإنني في هذه المناسبة أود أن أزجي نصيحة لإخواننا المدخنين. إخواننا المدخنون لا شك أنهم سوف يصومون عن الدخان في النهار. لا يا عبد العزيز، هم إخواننا. لا إخوان، الله يهديهم. طيب، سنرجع إلى قول الأخ عبد العزيز إن شاء الله تعالى. أقول هم لن يشربوا في النهار، فيبقى نصف الوقت غير شاربين. فنقول تصبروا في الليل، تلهوا، اعملوا أي عمل يصدكم عن هذا الشرب المحرم. فإذا تلهوا في الليل ومر عليهم 30 ليلة لم يشربوا، فإني أضمن لهم أن الله سيخلصهم من هذا الشراب الخبيث إذا أخلصوا النية لله. لأن الدخان يصعب إلا على إنسان ذي عزيمة قوية أن يتركه الإنسان مرة واحدة، لكن من كان عنده قوة عزيمة وإيمان بالله تركه بلحظة، كما جرى لأناس كثيرين أن الله عليهم بالهداية وتركوه. فأقول يستغل إخواننا المدخنون هذه الفرصة حتى يخرج رمضان وقد من الله عليهم بترك المحرم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.